حقا إن في المحن منحا، حقا إن في رحم الآلام آمالا، وفي طيات النقم نعما. فهذه الأزمة هي المصباح، هي المصباح الذي أنار لنا الطريق وعرفنا بالعدو من الصديق. فلنصرخ بوجه الشانئين ولنرفع شعارا: لن تزيد الفتنة الشعبين إلا تماسكا، وستبني جسورا أكثر تواصلا، فما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. أهيب بقومي إلى المكرمات، ألا هل من ملب، ألا هل مجيب، ألا هل من ملب، ألا هل مجيب. الحمد لله الذي اختار لنا هذا الدين وأتمه وجعلنا من أهل هذه الأمة، فقد رفع من شأنها وجعلها خير أمة، فقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصلاة والسلام على من كشف الله به الغمة وجعله شاهدا على هذه الأمة، فقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله علينا رقيبا. ها هو سبحانه ينادينا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، كنا أمة عربية جاهلية، كنا قبائل يسودها الفرقة والاختلاف، كنا دولا متناحرة متقاتلة، فأنعم الله علينا بهذا الدين العظيم فجمعنا الله به بعد فرقة، وأصبحنا أمة واحدة، ديننا وربنا ورسولنا وقرآننا وقبلتنا واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصرخ فينا وفي الناس: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بتقوى الله، ألا هل بلغت، فنعم يا حبيبي صلوات الله وسلامه عليك، لقد بلغت وأحسنت البلاغ، ووفيت وأديت يا حبيبنا، وها نحن نذكر ببلاغك، فقد أصبحنا بتوجيهك بعد الفرقة جماعة، وصرنا بعد الضعف قوة، وتبدلت الكراهية محبة وألفة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فهذه الوحدة والأخوة وهذه الألفة والقوة هي أعظم مكتسبات الشعوب الإسلامية، إي والله هي أعظم مكتسبات الشعوب الإسلامية، فأي مسلم عاقل حصيف يفرط بهذه المكتسبات التي يعرف الجميع حجم الخسائر والهلاك عند التفريط بها. معاشر المسلمين والمسلمات، أقول هذه الكلمات ونحن نعيش هذه الأيام أزمة مفتعلة وفتيلة مشتعلة بين شعبين عظيمين وبين أمتين مسلمتين، الكل يعلم حجمهما ومتانة العلاقة بينهما ديانة وأخوة ومحبة ونسبا. تلك مصر وتلك شبه الجزيرة، توأم العز نهضة ومسيرة، وحدة للإخاء منذ قرون، مشعل تنشر المحبة نوره، وسماح وكل خل وفي غافر من خليله تقصيره. هكذا نحن وأنتم يا شعبنا، هكذا نحن وأنتم يا شعبنا ويا شعب مصر الحبيبة، يا أهلنا هنا وهناك، يا كل مصري أخي، أنا أنت وأنت أنا، رباط العقيدة قد ضمنا، فإما أصبت بسهم هناك تلمست جرحا بقلبي هنا، وإما انتصرت على من بغاك فرحت وكان انتصاري أنا. هذه حالنا مع أهلنا وإخواننا في أرض الكنانة، أرض مصر الغالية، أرض النيل والتعليم، أرض الثقافة والنور. كفانا فخرا أن علاقتنا ببعضنا قد رسمها القرآن، نزلت من السماء بأساس متين وميثاق عظيم. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هكذا أعلنها القرآن، علاقة من أرقى العلاقات، تتجاوز الزمان والمكان، بل تتجاوز الحدود المصطنعة لتشكل الوطن الكبير، وطن العقيدة والدين. فالمسلم أخو المسلم، جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بل حتى مع الآخرين من غير المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، فلهم حسن البر ولهم العدل والإنصاف. ما أعظم هذا الدين لو فهمه أهله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله، والله إني لأتألم، لأتألم كل الألم عندما تغيب هذه المعاني السامية الراقية الصافية، ليحل محلها بين البعض القيل والقال، ويشعل فتيل الفتنة، ويكون القائم فيها أكثر من القاعد، قائم ينشر الفتنة، وقائم يحكيها، وقائم يذكيها، وقائم يفشيها. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هكذا وجهنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام عند الفتن، هكذا وجهنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فيا ليت شعري من القاعد ومن النائم ومن العائذ منا في هذه الفتنة فنهنيه، يا ليت شعري من القاعد ومن النائم ومن العائذ منا في هذه الفتنة فنهنيه. لكن ما أكثر القائم والماشي، وما أكثر الساعي فيها عبر المجالس والمنتديات واليوتيوب والقنوات، وعبر وسائل إعلام قديمة وجديدة تزيد الفتنة اشتعالا، لا أقول تسكب على النار الزيت، بل الرتويت، لتنشر الأخبار وتطير بكل مطار دون تثبت ولا تمحيص. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يا أحبابنا ويا أهلنا من البلدين، إنما شاهدناه أو سمعناه من ردود أفعال في هذه الأزمة التي استهدفت العلاقة الشعبية بين مصر والسعودية، ينبغي أن يكون درسا بليغا، إي والله، ينبغي أن يكون درسا بليغا، يقرع ناقوس الخطر، خطر الباغين والمفسدين، وخطر الساعين في الفتن والمروجين. فالأزمة لها ما بعدها، فالأزمة لها ما بعدها، فهي شرارة بأيدي الشعوب الواعية الحكيمة إطفاؤها، بل والتعامل معها وفق أسس شرعية ومصالح شعبية ومعان أخوية وإنسانية. ولن أقول مصالح اقتصادية أو إعلامية أو دنيوية، مهما بلغ حجمها، فلن نتحدث عن مئات الآلاف من أحبابنا المصريين الذين نفخر بهم بأرضنا، ولا عن آلاف الطلبة السعوديين بمصر، ولا عن صادرات مصر للسعودية بالمليارات، ولا عن الاستثمارات الاقتصادية المباشرة بين البلدين أو حجم التبادل التجاري بينهما. فهذه الأرقام الدنيوية وهذه البيانات مهما بلغت فلن تكفي وحدها لرأب الصدع، إي والله تكفي لوحدها لجمع القلوب. فوالله أن ما بين هذين الشعبين العظيمين من دين وأخوة ومحبة ونسب أكبر من الدنيا بأسرها، فخلوا بيننا وبين أحبابنا في مصر، فوالله لم نرى إلا خيرا، أخلاقا وانضباطا وعلما، فأفضالهم تترى وعلاقاتنا تتجذر في وجدان الشعبين الكريمين، وهي أكبر من موقف أو تصرفات لفئات. فلا تعجبوا إذن أن يسارع الكثير من الشعبين لإخماد الفتيل الذي أشعل لمصالح سياسية أو حزبية أو إعلامية أو حتى لأحقاد وأهواء. فالمتربصون كثر والمتنفعون والمشوشون أكثر. فهيا أيها الشعب الأبي، مصري أو سعودي، هيا بعيدا عن فاكهة القيل والقال، هيا كلما أوقدوا نارا نطفئها، هيا كلما أشعلوا فتيلا نخمده قبل أن يزيد وتنتشر النار في الهشيم فيخسر ويهلك الجميع. هذا واجب كل فرد منا كشعوب مسلمة، أن يسعى ليس لنشر الفتنة بل لوأدها في مهدها. فهنا العمل الصالح، هنا الأجر العظيم، هنا الأخلاق، هنا العقل، هنا الحكمة، هنا الأخوة والمحبة، هنا الإيمان، هنا الإيمان الذي أخبر الله عنه في القرآن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا يشرق الذين يصطادون في الماء العكر، هنا يخسأ الشيطان الأكبر الساعي بالفتنة، النافخ في الكير، الراكض في الحدث، الذي ينزغ في القضية، صاحب المصالح في افتعال مثل هذه الأزمات. وثقوا تماما أنه لن يقر له قرار ولن يهدأ له بال، بل سيسعى بالمزيد والمزيد إن لم يتفطن الجميع له ويرد كيده في نحره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فاحذروا أيها السماعون، كونوا على مستوى الحدث والأحداث، ولا تنجروا، فهناك كيد خلف الجدار، وهناك مكر كبار، وهناك أيد خفية وأسرار. فيجب على العقلاء الأخذ على أيدي السفهاء وعدم الانجرار خلف مخططات الأعداء. إياك أن تكون جنديا معهم تسعى بالفتنة أو بالتنفيذ وأنت لا تدري. فمن تعود نقض العزائم حيل بينه وبين الغنائم. فكم سمعنا من الإشاعات التي تعصف بالعلاقات لولا مسارعة العقلاء لفضحها، كإجلاء آلاف الطلبة السعوديين من مصر، أو إرسال توابيت من هنا لمصر، وغير ذلك من القيل والقال الذي يزيد الطين بلة وإشعال الفتيل. وقد أشارت بعض الأنباء بعد التتبع أن المصدر الأصلي لمثل هذه الأخبار هي وكالات مشبوهة تتبع للنظام الصفوي، حرب إعلامية ضروس يقودها اليهود والمجوس، عدوي عدوي فلا تخدعوني، بوجه تخفى بمليون ساتر، فخلف الحدود عدو لئيم، إذا ما غفونا تظل الخناجر، فلا تتركوا فتنة العابثين تشوه عمر النقي الضمائر، ولا تغرسوا في قلوب الصغار خرابا وخوفا لتعمى البصائر. معاشر المسلمين، لا نريد أن نبرئ أنفسنا ونلقي باللائمة على الآخرين، فلا شك أن النفوس ضعيفة تحتاج للتصفية وللتنقية ولتزكية وتربية، لكننا أيضا لسنا مغفلين، فقد أصبح الجميع يدرك مخططات سلالة ابن أبي بن سلول التي تعبث وتحاول عبر النظام الصفوي أن تخترق المشهد السياسي في مصر بعد الثورة، كما أنها تشوش وتهوش على بلاد الحرمين في الداخل والخارج لتشويه الصورة وبث الإشاعات المغرضة. والدلائل واضحة، البراهين ساطعة بدورها الخبيث في هذه الأزمة، تستهدف علاقات البلدين الشقيقين بافتعال أزمات سياسية وشعبية وتأجيج الفتنة ونشر الأكاذيب لأسباب عقدية ومصالح استراتيجية، أقلها محاولة صرف البلدين سياسيا وشعبيا عن الاهتمام بالقضية السورية، وصرف الرأي العام والعالم العربي والإسلامي إعلاميا عن جرائم النظامين السوري والصفوي اللا إنساني، وعن خبر اتحاد إيران والعراق. فانصرفت الأقلام ووسائل الإعلام عن قراءة ما يخبئه ذلك الاتحاد من احتمالات في المنطقة، كما تزامنت هذه الفتنة أيضا مع المحاولات المستفزة للنظام الصفوي في الجزر الإماراتية المحتلة، وتصعيد التوتر بالمنطقة مع ما يجري أيضا على أرض فلسطين هذه الأيام من فصول خطيرة في القضية الفلسطينية حول المسجد الأقصى والاستيطان. كل هذه الأحداث تناستها وسائل الإعلام العربي إلا من فتاة على الهامش لتنشغل كما خطط وأريد لها ودبر لها في أزمة مفتعلة بين بلدين عظيمين وشعبين حبيبين. لكن لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، فالمبشرات تشير إلى خيرات، ليس فقط عودة المياه لمجاريها، بل أكثر تماسكا وصلابة وحذرا ودبلوماسية. فيا أيها الشعب الأبي، يا كل مصري وسعودي، هيا لنعرف العدو من الصديق، هيا لنحذر كل الحذر من السم المدسوس بالعسل، فهناك أصوات نشاز تشترى، فهناك أصوات نشاز تشترى لتصطاد بالماء وتستغل الظروف. فلنحذر، فنحن في زمن فتن ومتربصين ومتلونين، فهناك شوك في صورة زهر، وهناك ليل في صورة فجر، وهناك ذئب في صورة حمل، وهناك حقد في صورة بسمة. فالفطنة الفطنة، لنرى الزهرة زهرة والشوكة شوكة، ونرى الفجر فجرا، ونرى الظلام ظلاما، دون أقنعة جميلة تستر وراءها حقدا ومكرا، لنعرف الناصح الصادق من المتحذلق المنافق، والله يعلم المفسد من المصلح، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، ويا ليت الإعلاميين من بني جلدتنا يفطنون، أيها المسلمون، يا ليت الإعلاميين من بني جلدتنا يفطنون أن الحرب إعلامية ضروس، وأن الأقلام والأفلام تقذف كلاما فتقتل وتجرح وتسبب آلاما، فالكلمات أقوى من الطلقات، فكثير من الإشاعات في الأزمات يلوكها ويرددها بعض أزلام الإعلام العربي التجاري اللامسؤول الذي لا يرقب منفعة لبلد ولا يهمه مضرة بلاد أو عباد باسم السبق الإعلامي. لا بأس أن تهيج الشعوب بل وتتطاحن، فيا له من إعلام مفتوح لا حسيب ولا رقيب ولا دين ولا أخلاق، باسم الحرية الصحفية تبث الإشاعات وتفسد العلاقات، فكل ما يسمع يذاع وكل ما يعلم يشاع دون أخلاق مهنة ولا آداب. وعزاؤنا في الإعلام العربي أقلام صحفية وقنوات فضائية عاقلة حاكمة سارعت لردم الهوة ببرامج وحوارات، كما قامت مبادرات إيجابية فردية وشعبية سارع إليها العقلاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما أسموه بالإعلام الجديد، لنجد في كثير من المواقع عناوين متنوعة تدل على عمق العلاقة بين الشعبين. وضع سعودي وسما في التويتر تحت عنوان مصري أثر في حياتي، فتهافت الآلاف من السعوديين عليه اعترافا بالفضل، فقابله مصري بوسم آخر تحت عنوان سعودي أثر في حياتي، فتهافت عليه آلاف المصريين اعترافا بالفضل. وهكذا المؤمنون إخوة، وهكذا العقلاء دوما في الفتن، ومثلها الكثير من المقالات واللقاءات، بل حتى هتاف الجماهير التي حملت الورود في المظاهرات. ربنا اجمع بين قلوبنا ولا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، حقا إن في المحن منحا، حقا إن في رحم الآلام آمالا، وفي طيات النقم نعما. فهذه الأزمة هي المصباح، هي المصباح الذي أنار لنا الطريق وعرفنا بالعدو من الصديق. فلنصرخ بوجه الشانئين ولنرفع شعارا، لن تزيد الفتنة الشعبين إلا تماسكا، وستبني جسورا أكثر تواصلا، فما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. أهيب بقومي إلى المكرمات، ألا هل من ملب، ألا هل مجيب. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا الله، ما أروع جهود العقلاء من الشعبين الشقيقين في احتواء الأزمة والوقوف بوجه السفهاء من الدهماء، ممن لا يعرف تبعة الكلام ومسؤولية الكلمة. فأنتم أيها العقلاء في كل بلد، أنتم أيها العقلاء في كل بلد صمام الأمن والأمان، لنعيش بإخاء وسلام. فإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وعاقل، وإذا أدبرت عرفها كل سفيه وجاهل. فاستقرار مصر يصب في صالح الأمن القومي العربي والخليجي، وقبله أمن العالم الإسلامي، ومثلها بلاد الحرمين الشريفين. فالأهمية البالغة للبلدين ووزنهما في المنطقة وفي العالم أجمع يدركه الجميع. ولأجل هذا سعى الأعداء في الخفاء لزعزعة هذه العلاقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر يقول قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرا. إنها مصر الحبيبة، وهم المصريون سكر الحياة وحلاوتها. فليخسأ أولئك الذين يريدون النيل من علاقة البلدين، فهي علاقة ممزوجة بالدين والدم والروح. وقد ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة عن كعب الأحبار قال: مصر بلد معافاة من الفتن، من أرادها بسوء كبه الله على وجهه. وأخيرا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، فإنما أردت أن أحيي بأمتنا المنهج السماوي الذي كثيرا ما نغفل عنه عند حدوث مثل هذه الأزمات. فالمرجع الأصيل عند التنازع هو قرآننا، والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فحل الأزمات في توجيه القرآن يا أمة القرآن، كما جاء بأوضح عبارة وأصدق إشارة يوم قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم حكى لنا القرآن واقعة عملية تطبيقية في حادثة الإفك وما حصل فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من البلاء، بل كاد الأمر أن يعصف بالمجتمع المسلم آنذاك، فهموا أن يقتتلوا. كل ذلك كان بسبب البهتان والإشاعة، فبئست الصناعة وبئست البضاعة. فيا أيها الشعب الأبي، مصري أو سعودي، لنتربى على منهج السماء، فالقرآن منهج حياة، القرآن منهج حياة، وهو أعظم دستور. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيعاً لهذا الربيع العربي. اللهم اجعل هذا القرآن ربيعاً لهذا الربيع العربي، وهو أعظم دستور. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجمع المسلمين على معاني القرآن وعلى توجيهاته، فردوا أمركم للقرآن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم ألف بين الشعبين المصري والسعودي، اللهم ألف بين الشعبين المصري والسعودي، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، اللهم اجعلهم أحبة مهتدين متآلفين متعاونين، اللهم انصر بهم الدين، اللهم انصر بهم الدين، اللهم اجعلهم ملاذا للمظلومين والمستضعفين. اللهم من أراد صفهم وأراد وحدتهم بسوء فأشغله بنفسه، وافضحه واجعل كيده في نحره، اللهم افضحه واجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز، فإنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت علام الغيوب. فاللهم اكفنا من أراد شق صفنا، اللهم اكفنا من أراد شق صف الشعبين بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح أحوال مصر، اللهم أصلح أحوال مصر، اللهم أصلح أحوال مصر، وزد أرضهم بركة ونماء. اللهم بارك لهم في مواردهم، اللهم اجعلها عليهم رخاء سخاء، اللهم اجعلها عليهم رخاء سخاء. اللهم اجمع قلوب جميع الشعب المصري على المحبة والوفاء، وبارك لهم في ثورتهم، وولي عليهم خيارهم. اللهم وبارك بجميع بلاد المسلمين، وألف بينهم أجمعين، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم وللسعوديين وللمصريين ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور.